يا ايها الذين امنوا ما لكم. الايات دي اخوانا عايزة تتقري بتركيز قوي. سورة التوبة عايزة تتقري كويس قوي قوي قوي, لان اسمها سورة التوبة. دي ذنوب يا اخوانا, دي ذنوب في صحائفنا, دي جرائم في صحائفنا. لازم نفهم ان دي ذنوب. سورة التوبة بتوسع مفهوم الذنب عند المؤمن, ان ما عادش الذنب انه بص لوحده, او ما عادش الذنب بس ان هو سمع اغنية محرمة, او ما عادش الذنب بقى خيانة الاسلام ذنب, بقى عدم نصرة الاسلام ذنب, بقى عدم بقى انك تشوف حرمات ربنا بتنتهك وتسكت ذنب. فسورة التوبة محتاجة تركيز, لان باب التوبة مفتوح بس للي فهم هو الذنب وتاب الى الله سبحانه وتعالى منه. يا ايها الذين امنوا ما لكم, من الايات اللي تقطع القلب, ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله, قوموا انصروا الدين, اذا قلتم الى الارض, بتعبير شيخ سيد قطب في الظلال قال لك كلمة وزنها طن, اذا قلتم, كأن واحد شايل مليون كيلو او طن حديد في رجليه مش قادر يقوم من كتر تقل التكاليف على قلبه, من كتر تعلق قلبه بالدنيا وبحبها. عشان كده ايه الفرق بين والنازعات غرقة والناشطات نشطة؟ ايه الفرق ان واحد روحه تخرج ساعة الموت تسير كما تسير القطرة, وواحد تاني روحه تفرق في جسده من الفزع من الموت؟ ان في روح معلقة بالاخرة, معلقة بالله, فاول ما بيجي فرصة الموت هي اللي بتنطلق عشان تلقى الله, وفي واحد معلق بالدنيا, فلما بيجي الموت روحه بتتشبث بالجسد فبيزداد عذاب. هو ده سبب عذاب الالم او الم العذاب بالالم عند الموت. كل واحد بيعذب والعياذ بالله على قد تعلقه بالدنيا, على قد حبه للدنيا, على قد تشبثه بالدنيا. فيعني هنا اثاقلتم الى الارض, اراضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة. انت رضيت بدي من دي فعلا؟ انت خلاص اللي مالي عينك هو الاخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل, الا تنفروا يعذبكم. ده مفهوم خطير جدا يا جماعة. ربنا ما قالش الا تنفروا يستبدلكم, او الا تنفروا خلاص انتوا احرار, ربنا هيجيب بقى اللي ينصر دينه. ربنا قال الا تنفروا يعذبكم. الاية دي دلالة على ان العمل لدين الله فرض وليس فضل. العمل لدين الله فريضة, هو ده اللي احنا بنشوفه الوقت, يعذبكم في الدنيا قبل الاخرة الا تنفروا. لو سبتوا نصرة الدين, لو سبتوا الوقوف مع الاسلام, لو سبتوا الدفاع عن الاسلام يعذبكم. يعني مش القضية بس ان خلاص انا مش عايز اشتغل في الدعوة, انا مش عايز انصر الدين, انا حر خلاص, انا متخلي عن الثواب ده وهركز انا في حاجات تانية. ما ينفعش يا اخوانا. انت مسلم اذا انت داعية, انت مسلم يبقى انت لازم تشيل هم دينك ولازم تنصر الاسلام. هو في شاب واقف على الناصية يقولوا له ابوك في خمسة بلطجية طلعوا عليه في الشقة فوق مقطعينه بالسكاكين, يقول لهم والله اصل انا ورا ماتش كورة, والله اصل انا يعني عندي محاضرة مهمة. والله مفيش الكلام ده اخوانا, ده ما يبقاش ابن, ما ينفعش يبقى ابن اصلا. ازاي يبقى دينك بيتعرض للطعنات وانت اصل انا مشغول اعمل ايه, اصل انا عندي ظروف, والله اصل انا عندي مشاغل. لازم يكون الاولوية في حياة الانسان دينه. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما, وبعد كده ويستبدل قوما غيركم, طبعا ولا تضروه شيئا, الموضوع منتهي. الا تنصروه فقد نصره الله. الاية ديت نزلة, الآية دي دايما بتتقال امتى؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. دايما بتتقال في الهجرة, دايما كل سنة في مناسبة الهجرة تتقال الآية دي. الآية دي حصلت في الهجرة, ولكن الآية دي ما نزلتش في الهجرة. الآية دي نزلت بعد 9 سنين من الهجرة. الآية دي نزلت بعد 9 سنين من هذا الحدث. يعني ربنا بيذكر الصحابة بيقول لهم لو انتم ما شلتوش الدين ربنا مش محتاجكم, والدين ما مش محتاجكم. وفي يوم من الأيام ما كانش ولا واحد منكم مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام, والدنيا كلها كانت ضده, وكان مطلوب حيا او ميتا, وجزيرة العرب بتدور عليه, وربنا نصره. فالدين ما مش محتاجك. يعني انت مش بتنصر الدين لان الدين محتاجك, انت بتنصر الدين لانك محتاج تنصره عشان تدخل الجنة. انما دين ربنا منتصر بك او من غيرك. يعني قضية الاسلام هينتصر ولا لا يا جماعة, دي قضية منتهية. القضية انا ليا دور ولا ماليش دور. الا تنصروه فقد نصره الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى, عشان كده في اخر السورة, اخر ايتين في السورة, ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام